الراديو 90 هواها مصر. وحدو زي ما دفنتني وانا حي هدفنك هدفنك هدفنك. يا نهار اسود ده عنوانه. لا في الوادي الجديد. لا لا ودلوقتي معادنا مع الجزء الاخير من حلقتنا النهاردة. والنهاردة بنستكمل سلسلة انا شايفها مختلفة وشايفها كان ليها صدى مختلف. هي بلا عودة اللي كتبها لنا احمد مسعد. حتى الجزء الجديد او الثالث هو بيعتبر الاخير يعني اللي احمد كتبه لنا. هي ما بنعتبرهاش اجزاء, هي بنعتبرها حاجة زي سلسلة يعني. متناول فيه حاجة مختلفة. ومش كتير دايما تلاقيني هطلع قبل الرعب اقول رأيي في حاجة, ولكن حاجة انا نفسي كنت عايز اكتب عنها, الفيديو جيمز والالعاب والكمبيوتر جيمز والحاجات دي. فعايزكم تسمعوا القصة النهاردة يعني فيها حاجات مختلفة الحقيقة. اللي بيسألوا عن بقية نادر فودة, نادر بيكتب يعني الراجل لسه مخلص الرواية بتاعته بيكتب لكم باقي أجزاء كتير, لأن العائلة الملعونة دي والأسرة وعايدة وسماح والفيلم ده ومحسنة لسه ليهم استكمال, ومحسنة ليها قصة طويلة فما تقلقوش نادر شغال. بالمناسبة لكل محبي نادر فودة أو محبي الرعب تحديدا وأدب الرعب, احنا أكيد كله عارف دلوقتي أن الأستاذ نادر فودة ليه رواية تانية في المكتبات حاليا, فاسمح لي أقولك تفاصيل عنها لو عايز تحصل عليها. الرواية اسمها نادر فودة 2 بين قوسين كساب. الرواية من دار سما للنشر والتوزيع, هي والرعي الإعلامي ليها الراديو 90. لو عايز الرواية تجيلك لحد بيتك ومش عارف يعني تحصل عليها من أي مكان, ممكن تطلبها من خلال رقم الواتساب اللي هقوله لك دلوقتي 010-280-86-806 010-280-86-806. رقم ده رقم واتساب بتبعت عليه اسمك واسم الرواية نادر فودة 2 كساب وعنوانك, وبيتواصلوا معاك علشان يوصلوها لك أي مكان. نبدأ قصتنا, وهذا هو الجزء الثالث من بالعودة. حياتنا كبشر من ساعة ما توجدنا على الأرض متقسمة لبعدين, الواقع والحلم. لكن مع تطور الدنيا والعلم خلال آخر 20 سنة وجد بعد ثالث, بعد افتراضي ما بين الواقع وما بين الأحلام. أنا جوا مستشفى ماشي في ممر طويل, الإضاءة خافتة جدا والحيطان عليها دم متجلط. فضلت ماشي في الممر ده وكان في إيدي مسدس رفعه قدامي, وبقرب من باب غرفة المشرحة الموجودة في آخر الممر ده. أول ما بقيت قدام باب الأوضة زقيته وفتحت الباب, لكن أول ما فتحت لقيت شخص بيجري ناحيتي. هو دكتور لكن ملامحه مخيفة وهدومه متلطخة دم, وماسك مشرط وبيحاول يخبطني بيه. وكان رد الفعل الطبيعي أني بالمسدس اللي في إيدي فجرت رأسه, وقع على الأرض والدم بينبثق زي النافورة من رأسه. الجثة اختفت. دخلت الغرفة المشرحة جوه, لقيت سرير, على السرير في جثة مضغطية بملاية بيضة مليانة بقع دم, وكانت إيد الجثة هي الحاجة الوحيدة اللي ظهرت من تحت الملاية. لونها أزرق بشكل مبالغ فيه. قربت إيدي من الملاية علشان أكشف وش الجثة, وحصل ساعتها اللي خلاني أتنطر لورا, ويعني يا ما حفظنا ده. الجثة نفسها رفعت ايدها. في اللحظة دي النور قطع وما بقتش شايف اي حاجة, سامع بس صوت همس في ودني من ورا. خايف اتحرك. رجع النور, لكن لما بصيت على السرير الجثة ما كانتش موجودة. وفي ثانية لقيت نصل سكين بيخترق جسمي من ورا. ما تقلقش وما تتلخبطش هتفهم. وبيخرج نصل السكين من بطني والدم بينفجر من جسمي, وقعت على الأرض وأنا مدرك أن أنا خلاص كده بموت. اللعبة كده خلصت بالنسبة لي خلاص. لما وقعت على الأرض شفت الجثة واقفة قدامي بلونها الأزرق الشاحب وملامحها المتأكلة وابتسمت لي, وهنا كل حاجة تحولت للون أسود واتكتب Game Over. في اللحظة دي سبت الدراعات من ايدي وقلعت النظارة بتاعت اللعبة من على راسي، وفضلت ابص حواليا وانا عمال اتنفس بسرعة، وما كنتش متخيل ان تجربة الجيمز بالشكل ده ممكن تكون واقعية قوي كده. يعني ازاي؟ لا لا لا لا، مش طبيعي بجد، لا طبيعي. ايه ده؟ طب نرجع شوية ونتكلم. انا مين؟ انا الناسخ، انا المدون، عندي 24 سنة، ابكم بسبب ضعف اتولدت بيه في الاحبال الصوتية، وعندي خلل جيني بيخلي بشرتي وشعري لونهم ابيض. والدي عايش في اوروبا تحديدا، ووالدتي ماتت من سنتين. عايش لوحدي ومنعزل وبحب الضلمة، شغال هاكر ومبرمج، واقدر اقول عن نفسي جيمر. كل اللي فاكرني يعرفوا كويس حكايتي كاملة مع منظمة البي سي اتش، البلاك كرو هاكرز. لكن اللي مش فاكرين الحكاية ريت تسمعوا الحكايتين اللي فاتوا، يعني لعل وعسى. لكن اللي فاكرني خليني اقولك، انا هرجع لقبل القصتين اللي انت سمعتهم. ايوة، يعني ممكن تعتبر ان ده جزء قبل الجزء الاول كمان، قبل ما اتعرف على البي سي اتش، وقبل ما اجبر على اني ادخل في طريق مظلم بلا عودة. الفلاش باك ده مطلوب علشان هو كل اللي هيحصل النهاردة فلاش باك. من 3 سنين والدتي توفت وبقيت لوحدي انا والبغبغان بتاعي اسمه زغلول. اللي سمعوا قبل كده فاكرين وعارفين، محدش فاهم بيسأل عني قبل كده غير عم سعيد البواب من وقت للتاني علشان يشوف طلباتي. في الفترة اللي لحقت فيها موت والد، يعني ما بعد يعني موت والدتي، اكتئاب وعزلة عن العالم، ودفنت حزني في عالم الانترنت وحاجة اسمها الديب ويب، الانترنت المظلم. وبقيت بقتل الوقت باني اجرب كل انواع الالعاب اللي ممكن حد يتخيلها واناقش الناس فيها، وكنت مستخدم اسم الناسخ. بفكرك ان الاحداث دي قبل الاحداث اللي انت سمعتها مني قبل كده. الجيمز كانت هي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تخليني اخرج من بيتي علشان اجرب حاجات مختلفة، والفترة كبيرة سحرتني العاب الواقع الافتراضي. فكرة انك تشوف وتتحرك وكأنك جوه اللعبة كانت حاجة ملهمة جدا وساحرة جدا. تعمقت في البحث عنها والتعرف على اخر اخبارها. في الوقت ده ما كانتش العاب الواقع الافتراضي بنفس التطور بتاعها اليومين دول، لكن كان في كذا منظمة وكذا شركة بيعملوا على تطويرها في الوقت ده. اتعرفت على لعبة اسمها The Harvest او الحصاد، قريت عنها في احد مواقع الديب ويب وانها لعبة متطورة جدا ومفيش لعبة في روعتها. الفضول خدني ان انا اسأل وادخل في نقاش عن اللعبة دي، وكانت نقاشي ليه نتائج كالآتي. اول حاجة تحذيرات وعلامات استفهام وتعجب وكلام عن اشاعات كتير بتدور حوالين اللعبة دي، زي ان مفيش حد لعبها وفضل حي وكلام غريب ما صدقتوش الحقيقة. لكن الملحوظة الاهم في موضوع اللعبة انها مش محتاجة للعامة، اللعبة معمولة للهاكرز فقط، المسجلين في منظمات الانترنت المظلم، وما تقدرش تشتريها غير بأكواد بتاعتك وبتاعت المنظمة. حتى مجرد ما تشتريها علشان تلعبها لازم أكواد برضو. الكلام عنها خلاني فضولي أكتر إن أنا حاول أوصل لها وألعبها. فضلت أفكر في طريقة، لكن ما فكرتش كتير لأن الحل جالي من يوزر اسمه العابث، وانا بسأل رد عليا وقال لي انا عندي اللعبة وعايزة تنزل عنها ليك، وهتاخد كمان الكود بتاعي علشان تقدر تدخل عليها وتلعب، شوف لي طريقة اوصلها لك بيها. كلام غريب، وخصوصا ان مفيش حد بيدي حد حاجة. يعني اديته رقم تليفوني مش الايميل بس، لقيته بعت لي رسالة على الموبايل فيها صورة جهاز اللعبة نفسه، وبيقول لي انا مش عايز فلوس او ولا عايز اي مقابل، انا عايزك تكتب لي انك عاوز اللعبة وبكامل ارادتك. بعت له رسالة اللي طلبها وطلب مني عنواني وصل لي عليه اللعبة. وقتها كنت يعني متهور ومفكرش في الحاجة اكتر من مرة، كنت عايز العب اللعبة وخلاص مهما كان التمن ومهما كان المقابل. فعلشان كده مفكرتش كتير وقبلت العرض بتاعه وبعت له عنوان البيت. قال لي ان الموضوع هياخد وقت لانه هيبعت لي اللعبة من دولة عربية، دولة عربية شهيرة بالحاجات دي، البحث في العالم المظلم والبحث في السحر والدجل، ومش دجل قد ما هو أعمال وسحر، اعفوني من أن أقول اسمها. بعدها بكم يوم لقيت عم سعيد بيخبط على الباب وبيديني صندوق وبيقول لي في واحد واقف جاب لك الصندوق ده تحت وعايز تمن التوصيل، شركة شحن يعني. طلعت فلوس وديتها لعم سعيد وخد الصندوق ودخلت شقتي، واول ما قفلت الباب فتحت الصندوق لقيت في ايه؟ نظارة اللعبة وجوانتي بتاع اللعبة، وكان مكتوب عليهم 3 حروف اسم المنظمة المصنعة للعبة، مركزتش فيه. كان في شريحة عليها اللعبة وكارت كارد صغير في الكود، واسمي اللي انا عليه يعني بالكود، يعني كانت مكتوب عليه الكود والاسم اللي انا محتاجهم علشان ادخل اللعبة، وكتيب صغير للتعليمات. فتحت الكتيب ده وكنت متحمس علشان اعرف اللعبة دي ممكن يكون جوها ايه. كان مكتوب بالانجلش وانا هحاول اترجم لكم يعني اللي انا فهمته. لتشغيل اللعبة عليك أن تقوم بتحميل الشريحة على الجهاز المحاكي الخاص باللعبة وتوصيل الجهاز بالحاسوب، ثم إدخال الأكواد الخاصة بك لتتعرف اللعبة على هويتك. كما عليك أن تقوم بتفعيل التطبيق الخاص باللعبة على هاتفك من خلال الرابط المرفق أدناه. ولتفعيل اللعبة فعليك الالتزام بكتابة طلسم التفعيل المرفق بالكتيب على جسدك حسب خريطة توزيعه. موسم حصاد سعيد. عملت كل ده ما فكرتش وما ركزتش، وصلت الجهاز وحملت شريحة اللعبة ونزلت الابليكيشن، وما كنتش فاهم لازمته ايه في البداية. وموضوع التطبيقات ده زمان يعني ما كانش حاجة شائعة قوي، يعني حاجة نادرة يعني ما يفهمهاش غير اللي زي حالتنا يعني. رسمت الطلاسم بقلم جاف من غير ما افكر ايه لازمتها على ايدي ورجلي وعلى صدري كمان. ما كانش فاضل غير اني اعرف اللعبة على هويتي وانا مين. فعلا دخلت الاكواد الخاصة بالعابث اللي هو بعت لي الاكواد، وحطيت النظارة على عيني ولبست الجوانتي الخاص بالتحكم في ايديا، وبدأت اللعبة. بشرح لكم اللي حصل بالضبط. The harvest begins. فليبدأ الحصاد. لقيت نفسي واقف في بيت او فيلا كبيرة مكونة من دورين. الدنيا هناك ظلمة والرؤية شبه معدومة، وفي تعليمات كانت مكتوبة كده في الهواء قدامي زي ما تكون بتلعب أي لعبة بلون أحمر، وكان مكتوب عليك أن تصل للمحصول قبل أن يصل إليك الحاصد. لديك 3 أبواب ومحاولتين فقط. اختفى الكلام وبدأت أتحرك جوه المكان بعيني، ومن خلال حركة عيني بحدد أنا عايز أمشي في أي اتجاه. ما كنتش شايف اتجاه معين أقدر أتحرك فيه، لكني لقيت كشاف صغير محطوط على ترابيزة في نص الفيلا. رحت ناحية الكشاف بسرعة ومسكته بإيدي من خلال دراع اللعبة ودست فنورته. أول ما نوره اشتغل يعني لمحت حد بيتحرك بسرعة وسط الظلمة جنب السلم. قربت ناحية الشيء ده لكني شفت حاجة منورة بلون زي فسفوري كده وسط الظلمة، عبارة عن رمز، عبارة عن مثلث مقلوب وجواه جمجمة ومرسوم وراه منجلين، المنجل اللي بيقطع ده، وكانوا المنجلين دول متقطعين يعني جمجمة ومنجلين متقطعين كمان. كان ده شعار لحاجة بس ما عرفهاش. جريت ناحية الشعار ده فلقيت باب، استخدمت الدراع في ايدي وفتحت الباب ودخلت وشفت عرايس، مكعبات وعرايس، عرايس الدومة يعني. الضلمة مخلية شكلهم مرعب، النور الخافت اللي منعكس عليهم مخلي شكلهم بشع. وفي وسط كل ده طفلة قاعدة على الأرض ومدياني ظهرها، وعلى كتفها عروسة بتسرح لها شعرها، عروسة مخيفة بعين واحدة والعين التانية مخلوعة. دخلت الأوضة بتحرك بعناية في المكان، لقيت الطفلة بتسألني انت جاي هنا ليه؟ كانت المشكلة مش السؤال، لأن المشكلة كانت في حاجة تانية. الطفلة اتكلمت مصري، انت جاي هنا ليه؟ وكأنها مبرمجة انها يكون لها لغة حسب اللاعب يعني. طبعا ما جاوبتش لاني ما بتكلمش. قالت لي انا عارفة انك مش هتقدر ترد، بس انت كمان لازم تعرف انك في المكان الغلط. فضلت واقف ثواني افكر في اللي هي بتقوله، لكني لقيت راس العروسة اللي هي شايلاها بتلف ناحيتي، وعينها الوحيدة اللي موجودة بتلمع، ووشها بيتحرك زي ما تكون بتتكلم. وسمعت صوت ما كنتش مركز في مصدره، هل هي العروسة فعلا ولا البنت؟ تقولي أنا مش قلتلك أخرج؟ حسيت ان انا فعلا عايز اخرج، مشيت بظهري وخرجت والباب اتقفل لوحده. لمحت بعيني نفس الشيء الاسود اللي شفته بيتحرك، لمحته تاني. بس المرة دي لمحته على السلم، بيجري طالع على السلم. طلعت وراه. كل حاجة في اللعبة دي واقعية بشكل مخيف، رؤية قوية والشعور غريب. حتى لما فتحت الباب انا كنت حاسس بمقبض مجسم للباب كأنه في ايدي. لما وصلت للدور التاني كان فيه بيبان كتير ومفيش اثر للشيء اللي كان بيجري قدامي من شوية. البيبان اغلبها محطوط عليها رمز اكس، وفي الالعاب دايما اكس ده معناه ان انت لازم توصل لليفل معين علشان توصل للباب ده علشان يتفتح، فكده معناه ان مش مسموح لك تدخل الباب ده. كان في بابين اتنين ما كانش عليهم الرمز او العلامة دي، محطوط عليهم نفس العلامة اللي شفتها على غرفة البنت الصغيرة تحت المثلث بالجماجم بالمنجلين المتقطعين. رحت قدام باب من البابين دول وكان المفروض ان انا اختار واحد منهم علشان ادخله. وقفت شوية وقررت ان انا ادخل الباب اللي على اليمين. مسكت مقبض الباب وفتحته بهدوء ودخلت. سلطت نور الكشاف في الأوضة من حواليها. الأوضة كلها حيطانها بأرضيتها بسقفها متغطية بالحشرات. هي مش حشرات، هي عناكب. عناكب كتيرة جدا، لكن راس العناكب كانت كبيرة برضو جدا، غير متناسبة مع حجم العنكبوت نفسه. رجولها كانت طويلة زي الرجول العناكب اللي بتظهر في أفلام الخيال العلمي. وكلها عمالة تتحرك ما بين السقف وما بين الحيطان، بتتحرك بجنون. حاولت أرجع لورا، جسمي ما بيتحركش. بحاول أنسحب بأي طريقة، لكن خلاص اتجمدت واتشليت في مكاني. ومع تسليط الضوء الكشاف عليهم بدأوا حركتهم تكون أجن وأكتر. حسيت بحاجة بتزحف من على الأرض بتطلع على رجليا، حاسس بملمسها على جلدي. مش قادر حتى أحرك رجلي علشان أحميها منهم. شعور وحش قوي، إنك حاسس إن في حاجات بتطلع على جسمك كله، على رجليك وعلى دراعك وعلى ظهرك. ومش قادر تقاوم ولا تعمل أي حاجة. الكشاف وقع من إيدي. في لحظة حسيت ان انا جسمي بدأ يفك من اللزقة اللي رجليها اتلزقتها في الارض. جريت وبدأت اخبط في الحشرات من حواليا يمين وشمال في الأوضة. بقيت ممشي زي المجنون عمال ادوس عليهم كتير. لقيت الباب وخرجت اجري بسرعة من الأوضة. معرفش حصل ازاي ولكن خرجت. سمعت صرخة مرعبة، هي دي اللي سمعناها مع بعض، وكانت جاية من الأوضة التانية اللي أنا ما اخترتهاش. وسمعت حاجة بتخبط على الباب نفسه من جوه. ما كانش قدامي حل تاني غير إني أجري ناحية الأوضة دي، ولسه في حشرات أنا حاسس بيها بتجري على ظهري وعلى جسمي وعلى رجلي ودراعاتي. فتحت الباب الأوضة التانية ودخلت بسرعة. ما قفلتش الباب، لكني شفت شيء. إنسان ولا شيء واقف، يعني واقف على الحيطة وكأنه فقد الجاذبية ومش مسيطرة، يعني مفيش حاجة تتحكم فيه. وكان في ايده منجل زي اللي شفته في الصورة، لكنه كبير. ده في ايد، والايد التانية كان ماسك جسم انسان، راجل تحديدا، ورفعه بمنتهى السلاسة والسهولة. لكن راس الراجل ده ما كانتش موجودة، مقطوعة، مقطوعة وموجودة تحت رجلي أنا تحديدا، ودمه مغرق الأرض. وسمعت صوت ظهر من العدم بيقول لي تم الحصاد. ملحقتش أركز لأني حسيت بألم بشع في رجلي، ولما بصيت ناحية مصدر الألم رفعت البنطلون لقيت واحد من العناكب مش كبير زي اللي كانوا موجودين، لقيته متبت في رجلي وغارز مخلبه فيها. برجلي التانية حركة لا إرادية زقيته عن رجلي، لكن مكان العضة أو مش عارف دي عضة ولا أرض، مكانها لقيت حاجة غريبة. هو ما كانش بيعضيني، هو كان بيحفر حرف على رجلي، حرف تي. ما فهمتش في اللحظة دي، قررت ان كفاية كده وشلت النظارة من على وشي وقلعت الجوانتي من على ايديا وقعدت على الارض بتنفس بصعوبة جدا، حالة يعني اندماج مع اللعبة غريب جدا جدا، معرفش ازاي. حاسس بألم في كل حتة في جسمي، وحاسس بألم في رجلي تحديدا اللي العنكبوت في اللعبة عضها. رفعت البنطلون وانا ايدي بتترعش ومش متخيل هل هلاقي حاجة فعلا، هل هلاقي العنكبوت لسه موجود. لقيت العنكبوت موجود تحت البنطلون وجري، حاولت اجري وراه لكنه اختفى. قعدت تاني وبصيت على رجلي لقيت حرف تي مرسوم او محفور على رجلي باللون الاحمر. لا لا لا لا، انا مش هكمل اللعبة دي، ايه اللعبة الغريبة دي؟ كنت محتاج بعد المجهود الذهني والعضلي والألم الجسماني اللي حصل لي ان انا نام. نمت لقيت نفسي رجعت للفيلا تاني، ازاي ما عرفش، رجعت لنفس المكان اللي كان في اللعبة. المرة دي ما كانش معايا كشاف، مشيت في المكان وانا مش عارف انا رايح فين بالظبط، لكن رجلي خدتني المكان زي بدروم تحت الارض، ولقيت نفسي في ممر عامل زي ممرات السجون اللي بنشوفها في الافلام. اخر الممر ده كان فيه اوضة مقفولة بقضبان زي السجن. لما وصلت للأوضة دي كان في واحد واقف جوه أو لابس بدلة حمراء من بتوع الإعدام وماسك في القضبان وبيبصلي. قال لي انت ما جيتش ليه علشان تلحقني؟ استنيت لما الحصاد يخلص ليه؟ لازم تكمل، حتى لو انت وقفت الحصاد هو مش هيقف، اوعى تكون واحد من المحصودين. يعني ايه المحصودين دول؟ قال لي ما انت لو ما كملتش يا تكون حاصد يا يحصدوك. هو بيكلمني في لحظة راسه انفصلت عن جسمه ووقعت. اتجمدت في مكاني وانا شايف راس بني ادم بتتقطع وبتطير وجسمه انهار على الارض، حاجة سودة لونها حاجة لونها اسود ماسكة المنجل غرقان دم جاية من ورا الجثة وبتخترق قضبان السجن زي الأشباح وبتقرب ناحيتي. حاولت أرجع لورا ما قدرتش، اتجمدت تاني في مكاني ورفع المنجل ده ناحية دراعي ورسم على دراعي حرف اتش. ألم مفزع، وسامع صوت البغبغان بتاعي هو عمال يقول عفريت عفريت. وسمعت تاني للمرة التانية دم الحصاد. صحيت من الحلم وكنت غرقان في عرقي وبتنفس بسرعة، ولسه البغبغان سمعه بيقول نفس الكلمة العفريت العفريت. ولقيت حرف الاتش محفور ومرسوم على دراعي. يعني الموضوع بدأ في لعبة واتنقل لحلم والاتنين حقيقة. سمعت صوت حاجة زي غراب. الصوت كان جاي من الموبايل، من الابليكيشن اللي نزلته بتاع اللعبة، حاجة زي التنبيهات الرسائل والحاجات دي. في حاجة كانت شكل رسالة مكتوب فيها كلمة وعمالة تتكرر وتنور وتطفي، تم الحصاد. بعدها اختفت وظهر خبر او خبرين تحديدا لوحدهم، فتحوا من موقع على الانترنت، موقع شهير جدا في اخبار، مميز وشهير بحاجة اسمها اخبار عاجلة. والخبر الاول كان رجل اعمال مشهور اسمه تامر توفيق مات مخنوق وهو نايم في بيتهم، ومفيش سبب محدد او في حد مشتبه بيه حتى الان، وكان محطوط صورته. هو نفس الراجل اللي اتقطعت راسه في اللعبة. الخبر التاني كان عن واحد اسمه هشام. هشام ده كان محكوم عليه بالاعدام، لقيوه النهاردة منتحر ودابح نفسه بسكينة جوه الحبس، ومش عارفين السكينة جات له منين، وغرقان في دمه، وصورته كانت مرفقة بالخبر. ايوه، المرة دي هو الراجل اللي شفته في الحلم مش اللعبة. دماغي اتشلت عن التفكير لثواني. الاخبار دي لو حقيقية معناه ان دي مش لعبة، وان اللي بيحصل جوه اللعبة ده موت. طب واذا كانت اللعبة احلامي كمان موت؟ كنت في الأوضة في وقت ده ماسك الموبايل، وكاميرا الموبايل اشتغلت لوحدها وهي موجهة ناحية الأرض. كاميرا الموبايل لمحت من خلالها إيد بني آدم بيضة وقف على الأرض، زي ما يكون واحد واقف زي الأكروبات كده بالمقلوب. الغريب إن الكاميرا كانت هي اللي جايبة الصورة، لكن الحقيقة ما كانش فيه صورة. إيد ضوافرها سودة تقترب من شكل الحوافر. بدأت أتحرك بالكاميرا يمين وشمال وفوق علشان أشوف الكاميرا هتكشف لي إيه كمان. ظهرت الإيد كاملة، وبعدها اكتشفت إنه كائن مش إنسان. مفيش رجلين، هو ليه ايدين واقف عليها وليه ايدين فوق زي البني ادمين، ولابس على كتفه حاجة زي قماشة سودة، وماسك في ايده منجل غرقان دم. الملامح من فوق نفس الكائن اللي شفته في اللعبة، الحاصد. لكن ما بصيتش وما ركزتش على رجلين، نعم مش رجلين ونعم عاملة زي الايدين. دون الموبايل وكاميرا الموبايل مفيش اي حاجة، لكن البغبغان عمال يصرخ عفريت عفريت عفريت. معنى كده ان الحيوان يعني شايف اللي انا مش شايفه، وده دايما نعرفه ان الحيوانات بيشوفوا ويسمعوا من الحاجات الجن والعفريت اللي احنا ما بنقدرش نسمعه ولا نشوفه. اتحرك الشيء ده وانا ببصله من خلال كاميرا الموبايل، وخرج بره الأوضة ناحية الصالة. خرجت وانا ماسك الموبايل بالراحة كده علشان اشوف ايه اللي هيحصل. دخل في حتة مظلمة في الصالة واختفى، ركن مظلم في الصالة واختفى. على ما وصلت للمكان ده اختفى، لا ظهر بموبايل ولا ظهر بعيني المجردة. مجنون أيوة، قررت أكمل اللعبة. لبست النظارة والسماعات بتاعت اللعبة وكل حاجة. أفكركم أن أنا ما بتكلمش، لكني بسمع. اللعبة بدأت من نفس المكان اللي خلصتها عنده في الحلم الحقيقة، مش في اللعبة. هما كده فعلا بيكملوا بعض. أنا في بطروم البيت تحديدا، قدامي جثة هشام اللي اتقطعت راسه، لكن الحاصد مش موجود. جريت بسرعة من البطروم وطلعت على السلم لفوق، وأنا طالع قابلتها في وشي. مين؟ البنت اللي كان معها العروسة على كتفها. شفتها بوشها، وشها كان ممسوخ، مفيش عيون، عيون ممسوحة تماما، مش متشالة، ممسوخة، وكأن مفيش مكان للعينين من الأصل. أيوة، مكانها جلد، جلد. تخيل وش بني آدم ومكان عينيه جلد مصمت. بقها كان متخيط بخيط أسود، والخيط متقطع ومفكوك منه جزء. لابسه فستان أبيض عادي، ووقف على أول السلم. ما قدرتش أكمل طلوع. سمعت صوت بيقول لي: لم يفت الكثير، موسم الحصاد لا زال في بدايته. كان الصوت جاي من ناحية العروسة اللي على كتف البنت زي المرة اللي فاتت برضه. هل البنت اللي اتكلمت هو الخيط مش قافل بقها، والعروسة اللي اتكلمت؟ ما اعرفش، مش قضيتي. رجعت لورا خطوتين وتحركت من قدام السلم واختفت. طلعت بسرعة لفوق. لما وصلت لفوق لقيت البنت واقفة جنب باب أوضة من الأوض وبتشاور عليه. الباب كالعادة كان مرسوم عليه علامة الحصاد، المثلث المقلوب والجمجمة والمنجلين المتقطعين. سمعت صوت العروسة بتكلمني، أو الصوت اللي بيظهر من الكيانين دول بيكلمني. وبيشرح لي اللي هيحصل. بالداخل ست مجسمات، خمسة مصمتين، وأحدهم فقط واحد تتدفق فيه الدماء. عليك بحصد ثلاثة رؤوس مصمتة وليست حية. إذا حصدت الرأس الحي تخسر. للفوز عليك أن تتجنب قتل الشبح الراقص فوق ضوء الشموع. أنا مش فاهم أي حاجة. تعليمات الليفل في اللعبة دي أو المرحلة، مش فاهم أي حاجة. كل اللي قدرت أعمله أن أنا عديت وفتحت الباب ودخلت. لقيت نفسي في أوضة عادية فاضية، ما فيهاش أي أساس منزلي أو أي حاجة، بس في نصها كان في، عارفين المانيكانات بتاعت المحلات ملابس السيدات، التماثيل دي كانوا مرصوصين في الأوضة بشكل عشوائي، كلها تماثيل لست في غاية الجمال، وكلها يعني زي ما يقولوا كده كوبي من بعض. كانت حقيقية لدرجة ان انا حسيت ان هما كلهم بيبصوني. على قد ما كانت حلوة على قد ما كانت تخوف. ست تماثيل يخوفوا. الأوضة ما فيهاش نور، لكن كان في ست شموع محطوطين في جوانب الغرفة، فلك أن تتخيل حركة لهب الشمعة كانت مخلياني أشوف أشكالهم مرعبة إزاي. مش بكدب لو قلت إن أنا لما كنت بتحرك كانوا بيبصوا، كانت زي ما تكون عينيهم بتتحرك معايا. باب الأوضة اتقفل كالعادة ورايا، وظهر قدامي زي ما بيبقى في أي جيم عداد في الهوا كده بيعد 3 دقايق بشكل تنازلي. اتحركت بعيني في الأوضة فلقيت منجل من زي المناجل اللي بيظهر بيها الحاصد دول، ونصله حاد جدا وكبير جدا. بدأت أفتكر كلام اللي سمعته وأنا داخل التعليمات، المفروض أن أنا هاخد المنجل ده وهقطع بيه راس 3 تماثيل من دول، لكن واحدة من الستة تتدفق فيها الدماء، يعني دي إنسانة حقيقية، يعني دي أصل أصل الإنسانة اللي اتخذ منها شكل التمثال. قبل ما الوقت يسرقني جريت بسرعة وشلت المنجل اللي كان متعلق على الحيطة وحاولت أرفعه بصعوبة لأنه كان تقيل قوي وكأنه فعلا حقيقي حاسس بتقله. وبدون تفكير لقيتني باخد أول خطوة وبطير الراس الأولانية، طيرتها، جسم مصمت اتكسر، الحمد لله ما فيش أي حاجة، عديت الأولى بسلام. فاضل 2 من الخمسة الباقيين، فاضل 2، المهم ان انا اطير راس 3 تماثيل. اول دقيقة عدت وفاضل 2، الوقت مش في صالحي. اختار ازاي من غير تريقة؟ وقفت وقلت حادي بادي يا رب، طب اختار ازاي؟ واخترت. وخبطت الراس الثانية وكانت الحمد لله جسمه مصمت، وهي بتتخبط اوحت لي او ساعدتني في اني اعرف اختار الراس الثالثة او المانيكان الثالثة. خبطت في التمثال اللي جنبها فتحرك حركة آلية جدا، حركة جماد مش أكتر. الحمد لله الحمد لله، كان ده اللي ساعدني أن أنا أختار التالتة. وطيرت الراس وانفجر دم. سمعت صوت بيقول تجنب الشبح الراقص فوق ضوء الشموع. الجسم وقع على الأرض، لاحظت الجسم هو بيتحرك على الأرض أثناء سقوطه، لاحظت أن ده الجسم الوحيد اللي كان ليه ظل، هو ده اللي كان المقصود من الشبح الراقص فوق ضوء الشموع، حاجة زي وسيلة مساعدة. وسقط خسرت، لا وإيه، قتلت دم الإنسانة اللي هي الأصل التماثيل غرق الدنيا. وبدأ يحصل حاجة أغرب من كده بكتير، إن الدم نفسه بدأ يطلع على الحيطان بسرعة غريبة، والثلاث تماثيل والمانيكانات اللي كانت واقفة بدأت تتحرك، والدم بدأ يجي عليهم وبدأوا يتحركوا ناحيتي وعيونهم الميتة بتبصلي، وكل ما يقربوا مني كانت أجسامهم زي ما تكون بتنصهر. وخرج منهم ثلاث كائنات مش عارف هي ايه بالظبط، جن ولا وحوش ولا مخلوقات سودة ليها قرون طويلة ومخالب، وطلع حوالي كل واحد فيهم بتاع 3 متر. حاولت اجري من الاوضه مفيش مفر، واحد منهم مسكني ورفعني عن الارض ملمس ايده كان بيحرق في جلدي. قرب واحد تاني منهم وبص بعين حمرة مشقوقه في عيني، وقرب مخلبه من راسي وبدا يحفر حاجه على راسي وانا بتالم وبصرخ، بصرخ من غير صوت. كان نفسي أخلع النظارة عن وشي، لكنهم كانوا مكتفين إيديا. أول ما خلص اللي كان بيحفره على الأرض سابني، اترزعت وتهبت في الأرض. في اللحظة دي خلعت النظارة، رجعت تاني للشقة، نفسي طالع نازل بسرعة. سمعت صوت الموبايل بيطلع نفس صوت الغراب، رسالة من أبليكيشن اللعبة. مسكت الموبايل وفتحت الرسالة، فيها صورة لسيدة جميلة اللي قتلتها، ومكتوب: إسراء إسماعيل، 35 سنة، صاحبة محل ملابس ومتورطة في قضية تهريب مخدرات داخل مانيكانات العرض. ومكتوب إنها اتوفت أو ماتت في أحداث غريبة، وكلمة عمالة تنور وتطفي: تم الحصاد. فتحت كاميرا الموبايل اللي قدام علشان أشوف إيه اللي في راسي، إيه اللي اتحفر في راسي. المرة دي كان حرف الإي. إي إسراء، إتش هشام، تي تامر. كل ده كنت بفكر وانا بستنتج الحاجات دي، ولسه كاميرا الموبايل مفتوحة. شفت حد واقف ورايا، هو مش حد واقف بمعنى حد، هو حد متكفن وواقف. وسمعت صوته قال كلمة واحدة: خرجني. نطرت بعيد ونطيت من مكاني. سمعت الصوت بالموبايل مش في ايدي، رميته في الارض، لكن الصوت لسه مستمر، وصوت عمال يقول: المكان ضيق عليا، خرجني. الموبايل طلع صوت، شلته من الارض، لقيت صورة شاب مكتوب اسلام، وفي عد تنازلي مكتوب على الحصاد. المرة دي بقى فيه انذار بالناس اللي هتموت، مش بيجي اساميهم بعد ما ماتوا. اللعبة مش هتقف، هتفضل تقتل في خلق الله وانا ساعدها. هسيبه يموت ولا اعمل ايه؟ حطيت النظارة على عينيا من تاني ودخلت مجبر المرة دي زي اي مرة للعبة. لقيتني في الأوضة بتاعت المانيكانات، بس كانت فاضية، كل حاجة اختفت، ما فيهاش غير قطة سودة. ولقيتها بتقرب مني وبتتمسح في جسمي، لكنها كانت مرعبة، وخصوصا ان عينيها كانت عاملة زي عينين البنت، عبارة عن شعر راسها لسه مكمل، مفيش عينين خالص، شعر راسها مكمل فوق مكان عينيها. باب الأوضة اتفتح وهي خرجت منه. حسيت ان احتمال دي رسالة وان انا هخرج وراها. خرجت وراها ومشيت في وسط البيت المظلم اللي اضاءته خافتة جدا، ولقيتها خارجة من بوابة البيت نفسه. مشيت وراها برضو بهدوء وحذر، فتحت الباب اكتر علشان اخرج. واول ما خرجت من البيت لقيتها في وشي، مش القطة، البنت اللي عينيها ممسوحة، والعروسة اللي على كتفها، والقطة مش موجودة. كانت شايلة في ايدها فاس صغيرة، وسمعت صوت برضو معرفش مصدره ايه: موسم الحصاد لم ينتهي بعد، اخرجه. في عالم الحصاد الاشجار تشرب من الدم بدلا من الماء، كلما زاد الدم كلما نمت الأشجار. مش فاهم، وعارف ان انا هفهم متأخر. خدت منها الفاس وانا مش فاهم حاجة كالعادة، سابتني ودخلت للبيت، ولقيت نفسي واقف في الجنينة بتاعت البيت، اللي اكتشفت انها مش جنينة، دي مقبرة فيها 3 قبور تقريبا خاصة بالبيت. أهل البيت تقريبا بيدفنوا الميتين بتوعهم في القبور دي، 3 قبور في كذا مكان من الجنينة. الأشجار هنا جذوعها وفروعها سودة زي ما تكون اتزرعت في جهنم. أيوة سودة. مخدتش بالي إن في عداد بدأ يعد كالعادة فوق راسي. 5 دقايق وعدى منهم 30 ثانية. المفروض اللي فهمته كده إن أنا هطلع حد مدفون من جوه القبور دي. بدأت أسمع صوت حد بينادي وبيقول لي خرجني. كان جاي من ناحية الصوت من ناحية ودني اليمين. جريت ناحيته وبدأت أحفر بالفاس. كان عبارة عن مكان صغير مستطيل وفي أوله حجر مكتوب عليه إسلام إسماعيل. فضلت أحفر أحفر أحفر. حفرت في القبر وأنا سامع صوته في وداني. لكن الغريب اللي بدأت ألاحظه أن الصوت بقى أعلى وبقيت أسمعه جاي من ناحية قبر تاني غير القبر اللي كنت بحفر فيه. اتعبت وقفت حفر واتحركت ناحية القبر التاني وبصيت على الحجر. لقيت مكتوب على القبر التاني نفس الاسم إسلام إسماعيل. أي قبر فيك هو الحقيقي؟ بدأت أحفر فيه ورجعت أحفر للقبر الأول. لكن الصوت كان جاي بعد كده بدأ يجي من القبر الثالث. وقفت حفر وتنحت وأنا دلوقتي قدامي 3 قبور والصوت بيجي من ناحية من كل واحد فيهم شوية. واحد فيكم حقيقي والتاني والتالت خدعة. وقفت وعايز أتكلم وعايز أصرخ وجوايا حاجة بتقول يا رب رجع لي صوتي ولو لمرة واحدة. البنت قالت ان الشجر هنا بيتغذى على الدم وكل ما زاد الشجر زاد الدم بقى الشجر اكبر. لفيت بعيني بين الـ3 قبور كلهم حواليهم شجر لكن في واحدة بس واحد منهم بس اللي فوقيه شجرة كبيرة اكبر شجرة في الجنينة. رحت ناحية القبر ده وفضلت احفر احفر. كان معايا 1 دقيقة علشان اخلص حفر. فتحت القبر او يعتبر حفرته وما لقيتش حاجه. فجاه ايد خرجت من الارض وبدا يظهر قدامي جسم اسود انا عارفه كويس. الحاصد وماسك في ايده المنجل بتاعه اتحرك وراح ناحية الشجر الكبيرة وضربها بالمنجل قسمها نصين وبدأ ينزل منها دم كتير. الحصاد ما كانش جوه القبر كان جوه الشجرة اللي فوق القبر. وقال لي نفس الجملة تم الحصاد. قرب مني أنا متكتف ومتخشب في مكاني وحفر على دراعي التاني حرف إيه. صرخة عالية جت من ناحية البيت. شباك من شبابيك البيت بصيت لقيت طائر اسود عملاق بيقتحم شباك البيت بمنقاره وبعد كده طلع وهو ماسك جسم شخص بالمنقار ده لكنه ما كانش في حجم طائر عادي. فرد جناحه وطار بيه لبرة الجنينة والبيت كله. ولقيت اللعبة نفسها هي اللي بتتحكم في حركتي وبتسحبني لبرة جنينة البيت علشان اكتشف ان انا خرجت منها ودخلت في طريق ضيق متحوط باشجار ونباتات واغصان شجر من الجنبين زي ما يكون سور. فضلت اجري اجري اجري وانا باصص على الطائر اللي هو شبيه بالغراب لكنه اكبر منه بكتير حد ما اختفى عن نظري واختفت معاه الصرخات. ولقيت نفسي بستعيد التحكم في حركتي تاني. كنت مفترق طرق ثلاث طرق مفتوحة قدامي في آخر الطريق، وأنا اللي المفروض أدخل في واحد منهم. أختار إيه؟ أختار إيه؟ أختار إيه؟ سمعت صوت زي صوت عم سعيد بيقول لي الحقني يا ابني من طريق منهم، الطريق اللي كان قدامي. جريت بسرعة في الطريق وفضلت أجري أجري لحد ما لقيت شخص ظهر لي من وسط الشجر. كان شخص بدون راس بيقرب ناحيتي وفي ايده سكينة. اكتشفت ان الفاس الصغيرة لسه في ايدي، وبحركة تلقائية مني طعنت الشيء اللي قدامي ده بالفاس. حسيتها بتتغرس في جسمه زي ما يكون فعلا حقيقي. وقع على الارض ما اديتوش اي اهتمام وكملت جري لحد ما وصلت عند مشهد اغرب. واحد نايم على الارض ومتكتف وجنبه ستة قاعدة وماسكة سكينة، وكان باين على وشها انها هتطعنه. قربت ناحيتها علشان الحق الشخص ده، وفجأة لفت وشها ناحيتي، وكان اخر شخص ممكن اتخيله امي. ايوه، ولقيتها بتبصيلي بمنتهى البراءة وبتقولي ايه اللي جابك هنا يا حبيبي؟ امشي يا ابني من هنا واهرب، انا لازم اموته، ده عايز يموتك، امشي يا حبيبي، امشي من هنا. امي ماتت، امي ماتت، وامي قبل ما تموت ما كانتش بتقدر تمشي، وبدأت يطلع منها اصوات وصرخات غريبة، وقامت وقفت وجت تجري ناحيتي بالسكينة. بنفس الفاس غرستها في راسها، وقعت على الارض وفضلت تترعش وتتنفض تقول لي الحقني انقذني. جسمها كله اختفى، وسمعت جملة لأول مرة اسمعها: فشل الحصاد. حتى الشاب اللي كان في الارض اختفى. ظهر في اللحظة دي أجسام أشخاص بدون رؤوس تانية كتير بدأت تظهر من العدم، وكلهم ماسكين سكاكين وجايين ناحيتي. جريت بسرعة ناحية أقرب طريق، وكانت المتاهة اللي أنا فيها حاجة زي مشاعل، ولكن كلها عمالة تطفي وأنا بجري. جريت لحد ما خرجت من الطريق اللي كنت فيها علشان أكتشف إن أنا رجعت لنفس النقطة تاني، المفترق اللي فيه ثلاث طرق. دخلت واحد وطلعت من التاني، كده مش فاضل غير واحد، دخلته وفضلت امشي لحد ما الطريق بدأ شكله يبقى غريب. الارض مليانة اطراف بشرية متقطعة، واصوات ناس بتتألم، وفي صوت واحد بس بيتألم، اكتر صوت باين. قربت من مصدر الصوت لقيت فتحة صغيرة بتودي لمكان زي اوضة. حاولت ادخل بالراسي لجوه علشان اشوف، شفت الطائر الاسود الكبير اللي شفته قبل كده قبل ما ادخل المتاهة، وقدامه عش كبير بحجم زي ما يكون سرير، وجوه العش الراجل اللي هو اخده من شباك البيت. انتوا مدركين انا شفت ايه؟ طائر جايب فريسة لأولاده. المكان فعلا عشان كده كان مليان اطراف بشرية، مقبرة مليانة أجزاء عظمه. وصوت الطيور وهي عمالة تصرخ علشان تاكل. وبدأت تغرز مناقرها في الجسم الراجل ده وبتاكل فيه. غالبا المفروض ان انا كنت ادخل لانقذه، اللي حصل ان الطائر نفسه شافني. لقيتني بجري بجري بجري بجري في المتاهة دي بشكل عشوائي، وسمع صوت صرخات طائر مرعبة ومفزعة كأنه بيصرخ علشان انا شفته بيدور عليا. صوته بعد لقيتني واقف قدام حاجة أشبه بصليب خشب متعلق عليه شخص. قربت منه لقيته بيبكي وبيقول لي ساعدني، أنا اسمي نبيل ومش عارف جيت هنا إمتى وإزاي، أرجوك انقذني. وقفت أبص له لقيته بيقول لي هي هتيجي تقبض روحي، هي مش هتسيبني. شاورت له براسي ان انا مش فاهم هو يقصد مين. ظهرت ووقفت على الصليب الخشب اللي كان متعلق عليه، ووقفت عند كتفه وقربت من رقبته وقبضت عليها بسنانها. مخلوق أشبه بالكلب بحجم إنسان، رأسها كانت مقلوبة، رأس ملفوفة 180 درجة، شعر كثيف زي شعر السيدات طويل جدا على جسمها كله. سمعت صوت حشركته وصوت عظمه وهو بيتكسر وصوت تقطيع لتمزق اللحم. فصلت راسه تماما عن جسمه ونزلت من على الصليب الخشب وبدأت تتحرك. وشها أشبه بوش البني آدم، والجسم الغريب الأشبه بجسم الكلب اللي مليان شعر، ورأسها اللي مقلوبة 180 درجة. جريت بسرعة ناحيتي وأنا جريت. جريت بحاول أهرب. حاسس بيها بتجري ورايا، ورجعت أسمع صوت الطائر المرعب تاني، وكان لازم أخرج من الليفل أو المرحلة في اللعبة دي. وفي وسط ما أنا بجري حسيت بألم في رجلي الشمال رهيب، خلاني وقفت في مكاني ما اتحركش. بصيت على رجلي مكان الألم، لقيت حرف اتشكل ان. لما رفعت رجلي عيني عن رجلي لقيتها قدامي، البنت اللي شايله العروسة. وسمعت الصوت تاني بيتكلم، انا اقدر اقولك على طريق الخروج بس لازم تجاوب على السؤال. امك وابوك هتختار مين فيهم؟ معاك 30 ثانية، لو اخترت الأب هتدخل الطريق ده وشاورت على شمالها، ولو اخترت الأم هتدخل الطريق ده وشاورت على يمينها. معرفش أجاوب، معرفش اختار بينهم الاتنين، معرفش. قعدت على الأرض وسكت وبدأ 30 سنة يعد وأنا ما بختارش. وبدأت تستعجلني، اختار. الوقت هيعدي وانت اللي هتموت، اختار يا غبي. سلمت واستسلمت وخلصوا 30 سنة. البنت اتحركت من مكانها واتفتح وسط سور الأشجار الكتير طريق رابع ولا خامس. رحت علشان أدخل وعدي منه لمحت اللي كان موجود في الطريقين اللي كانوا مفتوحين في الأول. واحد كان فيه الطائر، واحد كان فيه الكائن المرعب الأشبه بالإنسان والكلب. الإجابة الصحيحة اللي أنا عملتها السكوت، الصمت. خرجت من مرحلة المتاهة للمرحلة اللي بعدها، وأنا خارج سمعت صوت البنت والعروسة بتقول أصل واحد وانعكاسين ليه في المراية، والفرصة في ثلاث أسئلة يعرفوك فين الأصل وفين الصورة. أصل واحد وانعكاسين ليه في المراية، والفرصة في ثلاث أسئلة يعرفوك فين الأصل وفين الصورة. لما جيت أبص عليها ورايا لقيتها مش موجودة. أكيد ده طبعا كيورد لغز جديد. أنا دلوقتي موجود في مكان واسع ومظلم شبه المقابر، وفي بعيد وسط الضباب ثلاث صلبان خشب زي اللي كانوا في المتاهة ومتعلق عليهم ثلاث بني أدمين. أكيد هي دي المرحلة بقى الستة. قربت ناحية الثلاث صلبان وبدأوا يوضحوا وسط الضباب أكتر. شفت المتعلقين على الثلاث صلبان وكانت الصدمة أكتر. الثلاثة كانوا ثلاث نسخ من أبويا. أصل واحد وانعكاسين ليه في المراية، والفرصة في ثلاث أسئلة يعرفوك فين الأصل وفين الصورة. الثلاثة من والدي متعلقين على الصلبان. أول ما الثلاثة شافوني بقرب ناحيتهم لقيتهم بيتكلموا في نفس الوقت، الحقني يا ابني، أنا الحقيقي، لا أنا الحقيقي، لا هو الحقيقي، هو المزيف وأنا الحقيقي، أنت زي ما تعرفنيش، أنا أبوك، لا أنا أبوك. اللي بيحصل ده؟ والدي هو الحصاد اللي عليه الدور؟ يعني ممكن أبويا يموت؟ هو الحصاد اللي عليه الدور؟ والدي هو اللي بيمثل الحرف السادس في اللعبة، يعني حرف الدي. لو خسرت المرحلة هيبقى عندي ست حروف على جسمي. The end. لو تثبت بنفس الترتيب تبقى The end، اخر مرحلة في اللعبة، ولو خسرتها مش بس ممكن والدي يموت، غالبا انا كمان هموت. سمعت صوت البنت تاني بتردد في وداني، اصل واحد وانعكاسين ليه في المراية، والفرصة في ثلاث اسئلة يعرفوك فين الاصل وفين الصورة. واحد فيهم هو والدي الحقيقي، وعلشان اعرف مين الاصل ومين المزيف فرصتي في ثلاث اسئلة. في وسط الضباب فوق الثلاث صلبان ظهر الحاصد ماسك المنجل بتاعه وجاهز علشان يطير راس الحصاد الاخير ابويا. حاولت احافظ على هدوئي وشاورت للثلاثة عشان يركزوا معايا. اكيد والدي هيفهم اللي هقوله، وممكن حتى النسختين يكونوا متبرمجين علشان يفهموه. بدأت اتكلم بلغة الاشارة من خلال قفازات اللعبة اللي في ايدي، وحاولت اتحكم فيها علشان اوصف. الموضوع كان صعب لكنهم فهموا السؤال. السؤال كان ايه تاريخ ميلادك انت وماما؟ كنت قصد ان السؤال يكون شخصي قوي علشان والدي بس اللي يقدر يجاوب عليه، لكن الغريب ان ولا واحد فيهم التلاتة جاوب. ازاي؟ معقول يكون نسيه؟ لكن في تاريخ مستحيل ينساه، لانه نفس اليوم اللي بيبعت لي فيه الهدايا كل سنة. بدأت اشاور علشان اسألهم السؤال المنطقي التاني، تاريخ ميلادي يوم ايه؟ فجأة لقيت واحد من الثلاثة بيجاوب في نف، لقيت اتنين من الثلاثة علشان اكون دقيق، 16/10. واحد من الثلاثة فضل ساكت وبدون مقدمات، الحاصد طير رقبته. ولما وقعت على الارض اتكسرت لي 100 حتة زي ازاز المراية. كده التصفية بقت بين اتنين، واحد حقيقي وواحد مزيف ومحتاج سؤال مستحيل يكون عند اي حد اجابة ليه غير والدي، سؤال صعب اللعبة تقدر توصله. وشاورت بايدي في الهواء، شاورت الاول على صدري وبعد كده بصباعي رسمت خط على صدري وشاورت بايدي الاتنين في الهواء. الحركات دي بمعناها ببساطة، تاني اقولها لك، على صدري وبعد كده بصباعي رسمت خط على صدري وشاورت بايدي الاتنين في الهواء. معنى الحركة دي انا اسمي ايه؟ حصل اللي كنت متوقعه، والدي الحقيقي قدر يجاوب على السؤال لكن النسخة ما كانتش تعرف غير اسم الناسخ. طارت راس النسخة التانية وسمعت الكلمة اللي كنت مستنيها، فشل موسم الحصاد. فتحت عيني لقيت نفسي نايم على السرير في اوضتي، فاتنفضت من مكاني وانا مش قادر اميز ولا انا عديت بيه ده حلم ولا حقيقة. فتحت موبايلي لقيت الابليكيشن بتاع اللعبة لسه موجود، حاولت افتحه كان بيكتب لي فشل في التحميل، فشل في التحميل، فشل في التحميل، وفي الاخر كتب لي جملة فشلنا في اتمام الحصاد. خرجت للصالة لقيت نظارة اللعبة والجوانتيات وكل حاجة موجودة، يعني اللي حصل ما كانش حلم. بصيت على رجلي وعلى جسمي ما لقيتش اي حرف من الحروف، كله اختفى. فتحت موبايلي وحاولت اكلم والدي فيديو كول بالاشاره زي ما متعود، رنيت كذا مره لحد ما فتح وشفته قدامي سليم وبخير. شاورت له ان انا بساله عن صحته وقال لي انا بخير، بس يا ابني صحيت النهارده على كابوس غريب مش فاكره، بس انت كنت موجود فيه وكان في اتنين شبهي وكنت متعلق ومربوط، بس مش عارف كان في حاجه غريبه كده. فشاورت له ايه؟ قال لي ما انا مش فاكر. بعد اليوم ده انا رميت اللعبه في صندوق وشلتها في الدولاب في اوضه امي الله يرحمها، وحذفت الابلكيشن من الموبايل ونسيت وتنسيت اللعبه واللي حصل، اعتبرته كابوس واقنعت نفسي بده. وعدى سنتين الايام فيهم شبه بعض والملل كان كفيل يقتل الذكريات، لحد ما تعرفت على الشيطان الحزين ومنظمه الغراب الاسود وبقيت عضو فيها وبقى اسمي المدون، ووصلنا ليومنا ده. ايوه يومنا ده. ايه اللي فكرني بالحكاية دي بعد اللي حكيته لكم؟ من يومين كنت بقلب في اوضة والدتي ولقيت الصندوق اللي جواه نظارة اللعبة، والاول مرة اخد بالي من الحروف اللي مكتوبة على النظارة BCH Black Crow Hackers، يعني هم اللي كانوا موجودين من البداية. افتكرت كلام الشيطان الحزين ليا في اول مرة اتكلمنا فيها، احنا مراقبينك من زمان وكنا نقدر نأذيك في كل لحظة. انا ما كنتش ناوي اتكلم تاني، بس لما عرفت ان دي كانت البداية كان لازم اشرككم في اللي حصل زي ما حكيت لكم اللي فات. هسألكوا سؤال، لو الموضوع اللي انا مريت بيه ده حقيقي وعايز اخلص من اللعبة، كم واحد فيكو عنده الشجاعة انه يكتب لي دلوقتي انا ممكن استلم منك اللعبة؟ لو عندك الشجاعة اكتب اسمك وعنوانك واكتب لي انا جاهز استلم منك اللعبة، صدقني هبعتها لك. شكرا لحسن المتابعة، شكرا أحمد مسعد على القصة المختلفة شكلا وموضوعا وبحييك عليها، حتى إذا ما كانتش رعب بالشكل المعهود أو مفزعة بالشكل اللي دايما بنبقى عايزينه لكنها مختلفة. كل تحياتي لكل من يكتب شيئا مختلفا. بفكر المعلمين، رواية نادر فودة 2 متاحة في المكتبات حاليا، كل مكتبات ألف ومكتبات الشروق ومكتبات الأهرام ومعظم المكتبات الرسمية هتلاقيها موجودة فيها، لكن لو عايز تحصل عليها من خلال الواتساب هتبعت رسالة من تليفونك على الرقم 010-280-86-806 010-280-806-806. هتبعت رسالة على الواتساب ده، تكتب فيه اسم الرواية نادر فودة 2 كساب، وتكتب اسمك بالكامل وعنوانك. يبقى هتبعت رسالة على رقم الواتساب 010-280-806-806 وتكتب فيها اسمك بالكامل على الواتساب، مش رسائل العادية، وعنوانك واسم الرواية نادر فودة 2 كساب، والرواية هنوصلها لك كدليفري لحد عندك. تمام. للي بيسألوا على سعر الرواية، سعرها 40 جنيه. شكرا، تصبحوا على ألف خير، ولنا لقاء غدا إن شاء الله. بفكركم بكرة ضيوفنا الكرام أستاذ محمد زكريا مدرب قانون الجذب، وبعد كده هيكون ضيفنا دكتور شريف شحاتة، وكلام عن العام الهجري الجديد. كل سنة وانتم دايما بألف خير وطيبين. كان معكم أحمد يونس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.